لأنهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والعلم أيها المسلمون هو الذي جاءت به الرسالات وجاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل لا يقوم الدين والدعوة والعمل إلا على العلم النافع. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هما الوحيان، هما الوحيان اللذان أوصى بهما نبينا صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أول آية نزلت من كتاب الله على نبينا عليه الصلاة والسلام فيها الأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا العلم به صلاح العقائد وصلاح القلوب، به صلاح الأعمال، أعني العلم النافع. ولهذا جاء عند أحمد وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بالعلم يعرف الهدى من الضلال والشك من اليقين والحق من الباطل والتوحيد من الشرك. بالعلم تتميز السنة عن البدعة، يتميز الحق عن الباطل. ولهذا يقول ابن سعد رحمة الله عليه في منظومته: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، علم يزيل عنك الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد لذي المطلوب أو إلى المطلوب. فالعلم واليقين يزيل الشبهات والشهوات، فالشبهات تورث الشك، فالشبهات تورث الشك والشهوات تورث المرض، تورث المرض والدرن. وإن هذه الدورات المباركة نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها والجالسين للتلقي إلى كل خير. فأوصي نفسي وإياكم إلى اغتنام هذه اللقاءات المباركة بالجد في الطلب والاجتهاد في التحصيل، فإن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة، بل من أجل العبادات وأعظمها. لأن تحصيل العلم وطلب العلم امتثال لأمر الله، لأن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند البيهقي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فانوي هذه النية أنك ممتثل لأمر الله، وعليك أن تنوي بجلوسك وتحصيلك أنك ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من أهلك وذويك، وعليك أن تنوي بطلبك للعلم أنك تنصر دينه، وأنك تذب عن هذه الشريعة، تذب عنها وتدافع عن هذه السنة من تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وعلينا أن نحمد الله وأن نشكره أن هيأ لنا مثل هذه المجالس، فهذه منة وهذه نعمة ينبغي أن نستشعرها. فها نحن في بيوت الله نتذاكر ونتدارس ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وعلى هذه المنة. واعلموا أنه لا صلاح للأمة ولا صلاح للعالم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. يقول الله عز وجل: ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. يقول أهل التفسير: وإصلاح الأرض ببعثة الأنبياء وإرسال الرسل، والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعلم النافع والعمل الصالح. وما وقعت الأمة في الأهواء والضلال إلا لما انصرفت عن العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة. خرجت القدرية في الشام، وخرجت الخوارج والرافضة، كلهم هؤلاء ضلوا وانحرفوا بسبب تركهم للعلم النافع، وبسبب انصرافهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: ما انتشرت الأهواء في بلد، أو ما قلت الآثار في بلد إلا وكثرت فيها الأهواء. ما قلت الآثار، أي الكتاب والسنة والعلوم وأهل العلم الراسخون في بلد، إلا وكثرت فيها الأهواء. ولا شك أن المرء يولد جاهلا، فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والمرء خلق جهولا ظلوما. فالأصل فيه يقول عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل. فيحتاج إلى علم مفصل. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في زمنه: الناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كيف تعبد الله؟ لا بد من العلم. كيف توحده؟ تستعين به، تسأله، تستغيث به، تتوكل عليه، تنيب إليه، لا بد من العلم. وإذا أردت أن تحذر من الشرك ووسائله لا بد من العلم. إذا أردت أن تتمسك بالسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة لابد من البصيرة والعلم. وإذا أردت أن تحذر من البدع وأهل البدع والأهواء ومزالقهم ودسائسهم لابد أن تكون على علم وبصيرة. إذا أردت أن تعرف الحلال والحرام وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع جيرانه ومع إخوانه وعامة المسلمين فلابد من العلم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: حاجة الناس إلى العلم النافع، إلى هذا العلم النافع أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي له بقدح لبن فأوله على أنه العلم. يقول الحافظ وغيره: وشُبِّه العلم باللبن لأن العلم يغذي الروح والقلب كما أن اللبن يغذي البدن، فغذاء القلب وزكاة النفس وطهارة الروح وصلاح العمل وصحة المعتقد بماذا؟ بالعلم النافع، بالعلم النافع. والعلم قسمه العلماء إلى قسمين: علم فرض أي فرض عين، وعلم فرض كفاية. فرض العين ما أوجب الله عليك فعله وتركه، فهذا يجب أن تتعلمه. ما وجب الله عليك فعله كالتوحيد والصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض يجب أن تتعلمه وجوباً عينياً. وأيضاً ما أوجب الله عليك تركه من الشرك والبدع لابد أن تحذرها، لابد أن تحذرها بمعرفة طرقها ووسائلها. ولهذا يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أو سبيل المجرمين. فعلى المرء أن يأخذ هذا العلم بقوة وأن يتعلم. وهناك علم، أو هناك علم فرضه فرض كفاية على من وفقه الله وأعانه. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فعلى الأمة أن يكون فيها من يطلب العلم ويحصله، وهذه الأمة يهيئ الله لها علماء يحفظ الله عز وجل بهم الشريعة فيبينون الحق بدلائله وبراهينه، ويحذرون من الباطل ووسائله وطرقه، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة على رأسهم أهل العلم، أهل العلم الراسخون. وقد قال بعضهم: لولا أهل المحابر لصعد الزنادقة على المنابر. فأهل العلم يذبون عن هذه الشريعة، وبهم تحرس الشريعة. ولهذا قيل: العلماء كالنجوم، إذا ظهروا اهتدى الناس بهم، وإذا غابوا تحيروا. أو كما قال: فأوصي نفسي وإخواني أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: طلب العلم لا يعدله شيء إن صحت فيه النية، إن صحت فيه النية. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تجتهد في تحصيل العلم من حفظ لكتاب الله، ومن حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ لمتون العلوم، وكذلك من ملازمة أهل العلم من العلماء وطلاب العلم المزكين الذين عرفوا بالطلب وبالأخذ عن أهل العلم وبصحة المعتقد وسلامة المنهج. فالزم غرزهم، فالزم غرزهم. يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه: لا سعادة في هذه الدنيا إلا في أمرين: في تحصيل العلم وطلبه، وفي الجهاد في سبيل الله، أي في الجهاد الشرعي لا الجهاد البدعي. فينبغي علينا أن نجد وأن نجتهد. وتعلمون أن الشريعة تقوم على العلم، على الحجة، على البرهان، على الدلائل والبراهين. وينبغي على أهل الحق أن يكونوا قائمين بهذه الحجج، قائمين بهذه الدلائل والبراهين، من أجل أن يبينوا للناس الحق والإسلام النقي الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل رد هذه الشبهات التي يلقيها ويبثها أهل الأهواء والفتن. ولا تخفاكم النصوص من الكتاب والسنة والآثار التي جاءت عن سلف الأمة في فضل العلم وشرفه. فأذكروا شيئاً يسيراً من هذه الأدلة. فالله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته، وأشهدهم على أعظم مشهود، وذكر وجوهاً أخرى، فهذا يدل على عظم منزلة العلم وأهله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبداً والله. أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ لا يستويان أبدا والله. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإرادة الله عز وجل للعبد الخير أن يفقهه في دينه، وأن يحبب إليه العلم النافع، وأن يحبب إليه طلب العلم. فهذا من منة الله عز وجل على عبده بتوفيقه له أن يكون من طلاب العلم ومن المحصلين له. أيضاً يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. انظر إلى هذا الفضل العظيم وهذه المنة الكبرى والنعمة العظمى التي يمن بها رب العالمين على طالب العلم، أن ملائكة الرحمن المقربين يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضاً بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وكذلك الطيور في السماء. قال الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن ورثة الأنبياء هم العلماء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لم يورثوا دينارا يفنى، ولم يورثوا درهما يفنى، إنما ورثوا علما نافعا يبقى. ورثوا هذا العلم النافع لهذه الأمة إن قامت به أعزها الله تعلما وعملا، ومكنها الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل التفسير: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هو العمل الصالح. وقد جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: سعد بن سنان إذا دخل عليه أهل العلم وطلبة العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سلفنا رحمة الله عليهم يطلبون العلم ويجتهدون في طلبه، فمن الصحابة من كان من الحفاظ، من حفاظ القرآن، كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، ومنهم من كان فقيها مفسرا عالما كأبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأخذوا هذا العلم بقوة، أخذوا هذا العلم بقوة ونشروه وبثوه في هذه الأمة، وأخذه التابعون وغيرهم من هذه الأمة، ولا زال الخير في هذه الأمة، ولا زال الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهداية الأمة وقيامها بالحق بالعلم بالله عز وجل ثم بأهل العلم الحاملين لهذا العلم النافع. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. والصحابة كما ذكرت لكم كانوا رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا من أحرص الناس على التحصيل والعلم. فهذا جابر كما روى البخاري أو كما ذكره البخاري معلقاً رحل إلى بلاد الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: لو أعلم رجلاً أعلم مني بآيات الله لذهبت إليه ولا رحلت إليه حتى، أو كما قال رحمه الله. وكذلك جاء عن الشعبي أنه كان يرحل من أجل طلب الحديث الواحد شهراً وأياماً، شهراً وأياماً. كانت هممهم عالية وكانت نفوسهم عالية في تحصيل العلم وفي تعلم العلم وبثه ونشره. فأوصي نفسي وإياكم بالجد في التحصيل والاعتناء بذلك. ويقول ابن مسعود: اليوم الذي يمر علي ولا أجد فيه فائدة ولا أتحصل فيه فائدة فهذا ليس من عمري. كانوا يحاسبون أنفسهم لأنهم يعلمون أن العلم عز بلا مال وجاه بلا سلطان، عز بلا مال وجاه بلا سلطان، بل قيل ليس شيء أعز من العلم. فالملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، حكام على الملوك، فليس شيء أعز من العلم. فعلينا أن ننفق أوقاتنا في التحصيل وأن نجتهد في تحصيل العلم وفي تعلم العلم النافع، وأن نسعى في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالاجتهاد مع أنفسنا ومع أبنائنا وبناتنا وأهالينا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: عودوا أولادكم الخير فإن الخير عاده. وجاء عن الحسن وقتاده رحمة الله عليهما أنهم قالوا: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فأوصي نفسي وإخواني وأبائي وأخواتي أن نجتهد في أبنائنا، فهم اليوم صغار وغدا كبار بتعليمهم ونصحهم وتربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج النقي السلفي، وأن نربيهم على الأخلاق الفاضلة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذا علي بن الحسين كان يقول لأبنائه: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم التيمي أن السلف إذا نطق فيهم الولد علموه أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يتلفظ بها. فأوصي الأشياخ المحفظين في مراكز التحفيظ والخلوات أن يجتهدوا وأن يحتسبوا الأجر في تحفيظهم وتأديبهم وتعليمهم، وأن يصبروا، فمن ثبت نبت. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن السلمي أو إلى غيره قال له: تجلس مع هؤلاء الصبية؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أجلسني، أي هذا الحديث هو الذي أجلسني، هو الذي أجلسني. فاحتسبوا الأجر على الآباء، على الأمهات أيضا، عليهم أن يسعوا في تعليم أبنائهم وتربيتهم ونصحهم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. فاحرص على تعليم أبنائك وبناتك، احرص على حلق القرآن أيها الشاب، أيها الأخ الفاضل. فكم من أوقات تضيعها في رحلات أو في قيل وقال أو في مجالس لا تعود عليك بالخير، فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تنظر لك شيخا، أن تنظر لك شيخا ذا عقيدة سلفية، وأن تجلس وتتعلم القرآن. احرصوا على حضور الدورات وحضور دروس طلبة العلم، فإن الفوز، كل الفوز أن يوفق الرجل إلى تحصيل العلم والجلوس إليه. والأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. أعظم شيء على نفسك هو تعلم العلم، ولهذا أثقل شيء هو تعلم العلم على النفس. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد لك الخير، يجعل بينك وبين الحلق، وبينك وبين الدورات، وبينك وبين الدروس عوائق، ويسعى إلى صرفك عن هذا الخير، لأنه يعلم أن العلم تصلح به العقائد، وتستنير به القلوب، ويتبصر به العبد المنهج السوي. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس قال في قصة أولئك الصالحين الذين كانوا في زمن نوح، قال: فلما نسي العلم عبدت، فلما نسي العلم عبدت. فالشيطان لا يريد لك الخير، لأن إذا ذهب العلم ونسي العلم أقبلت الأهواء المضلة من الشرك والبدع وغير من الشرك والبدع وغير ذلك من المضلات. فاحرص على التحصيل، واصبر وصابر ورابط، واحتسب الأجر عند رب العالمين. الإمام أحمد يقول: لعل الفائدة التي تنجيني من النار لم أقف عليها. وكان يقول: من المحبرة إلى المقبرة، لزوم ومثابرة ومداومة على الطلب والتحصيل. فالله الله، إياك أن تضيع وقتك، فالوقت خير ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فأحرص ورتب وقتك لأهلك، لعملك، لطلبك العلم، لمراجعتك للعلم. لا بد أن ترتب وقتك. وأوصي نفسي وطالب العلم، أو أذكر نفسي وإخواني جميعاً بثمرات هذا العلم. من ثمرات العلم العظيمة أنه يصحح العقيدة، فلا صلاح للعقيدة إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. فأن تعلم أن الله هو الحق جل وعلا، لا معبود سواه، وأنه المألوه، وما عبد من دونه فهو باطل. أن تعلم أنه الرازق، المدبر، الرب، المالك. أن تعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله. فالعلم يصحح عقيدتك، ولهذا يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ابن سعدي: وهذا أمر واجب على كل مكلف أن يعتني بالتوحيد وبهذه الكلمة العظيمة، أن يتعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يحذر من نواقضها. من ثمرات العلم أن يبصرك بالمنهج وبالسبيل وبالصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجعلك على منهج قويم وعلى صراط مستقيم وعلى صراط مستقيم. وما وقع أهل البدع في بدعهم وأهوائهم إلا بسبب جهلهم، وقد يجمعون بين ذلك مع ذلك سوء قصدهم. فاحرص على العلم، فمن ثمراته صحة العقيدة والتوحيد والبعد عن الشرك وعن المناهج المنحرفة. أيضاً من ثمرات العلم أنه يجعلك من أهل الحق المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولن تتمسك بالسنة إلا إذا كنت على بصيرة وعلى علم. ولهذا يقول الزهري رحمة الله عليه: أدركنا مشايخنا يقولون لنا بأن الاعتصام بالسنة نجاة، بأن الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الشهوات، نجاة من الشبهات، نجاة من الفتن. ولن تستطيع أن تتمسك بالسنة وأن تحقق التوحيد إلا بالعلم النافع، كما ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال: ولن يصل العبد إلى تحقيق التوحيد وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم، إلا بطلب العلم. من ثمرات العلم أنه يدعوك إلى العمل، يدعوك إلى العمل. العلم النافع كما يقول الشاطبي رحمه الله: هو الذي مدح الله ورسوله أهله، وهو العلم الذي يحث على العمل، وهو العلم الذي يحث على العمل. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، كانوا يعملون بعلمهم، يعملون بعلمهم. أم حبيبة رضي الله عنها لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين لم يترك أذكار النوم التي علمها إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، علمه وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. قال: ما تركتها ولا يوم صفين، ولا يوم صفين. فالعلم النافع يدعوك إلى العمل، وهذا من ثمراته. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. فأوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد في تحصيل العلم وأيضا في العمل به. وكما ذكرت لكم، طلب العلم عبادة، والعلم النافع يحثك على العمل الصالح بتوفيق الله عز وجل وبتسديده. ولهذا قيل: العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل، أي للعمل الصالح، كما أن العمل يراد للنجاح. وأما من لم يدفعه العلم النافع للعمل الصالح، نسأل الله العافية والسلامة، يكون وبالاً عليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. فعلى طالب العلم أن يجتهد في العمل بالعلم، وأن يكون من أولى الناس العاملين بالعلم. قد تجد من العامة من عنده مسارعة للخيرات ومسابقة للأعمال الصالحات، ما تراها في بعضنا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لطالب العلم أن يجاهد نفسه. الأعمش رحمة الله عليه، أبو محمد سليمان بن مهران رحمة الله عليه، قال: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة، أو منذ 70 سنة. فكانوا يتسابقون للخير، بل يقول إبراهيم التيمي كما ذكر هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. كانوا يخشون على أنفسهم، كانوا يخشون على أنفسهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أشد الناس عذابا يوم القيامة ما لم ينفعه علمه، أشد الناس يوم القيامة ما لم ينفعه عز وجل بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود. ولا يخفاكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أول من تسعر بهم النار 3. كان أبو هريرة يقرأ هذا الحديث ويخشى عليه، لأنه حديث عظيم وحديث جليل، وقرأه معاوية فأيضا بكى بكاء شديدا. منهم من تعلم العلم ليقال وقد قيل، فيقر بأن يسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فاحذر أخي طالب العلم أن يكون العلم حجة عليك يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فالله الله في العمل بالعلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوا هذه 10 حتى يتعلموها ويعملوا بما فيهن أو بهن. قال: فكانوا يتعلمون القرآن وأيضا يعملون به. فالله الله في الاجتهاد والجد في تحصيل العلم، وأيضا في العمل بالعلم، لأنه من صدق في تحصيله وصدق في طلبه وكان مجدا ومجتهدا في العمل بعلمه كسره علمه. ولهذا انظروا إلى علمائنا الربانيين فيما نحسبهم والله حسيبهم: تواضع، هضم للنفوس، صدق أيضا كذلك، أخلاق فاضلة عظيمة، كل ذلك بسبب مجاهدتهم لنفوسهم أو لأنفسهم. ولهذا قيل أو جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، طلب العلم لا ليماري به السفهاء، لا من أجل أن يحظى بدنيا، من أجل أن يقال، من أجل أن يشار إليه، لا، طلب العلم للعمل، طلب العلم من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، من أجل أن ينجي نفسه من الفتن والأهواء، من أجل أن يذب عن هذه الشريعة، من أجل أن ينصر دين الله. إذا طلب العبد العلم للعمل كسره علمه. وإذا قال: وإذا طلبه لغير ذلك ازداد فجورا وفخرا، تراه متكبرا متعاليا غمازا همازا لا يعرف لأحد حقا ولا فضلا، متعالم، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله في الجد والاجتهاد في العمل بالعلم. ولهذا يقول الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم في عهد السلف، إذا طلب العلم يا إخوة فلا يلبث إلا أن يرى ذلك في سمته ودله وهديه وبصره، ترى عليه سمت العلماء، سمت أهل العلم ووقار أهل العلم. بعضنا اليوم إذا حفظ جزءاً أو جزئين أو متناً أو متنين، نسأل الله العافية، تراه مشاغباً مهرجاً، لا سمت ولا وقار ولا تؤدى ولا عقل ولا حكمة، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الحسن رحمة الله عليه: كان الرجل إذا تعلم العلم فلا يلبث إلا أن يرى ذلك في سمته وهديه وكلامه وبصره ويده. فينبغي يا إخوة أن يثمر العلم فينا حتى لا يكون العلم حجة علينا. من ثمار العلم حسن الخلق، فإن العلم يورث حسن الأخلاق، يهذب النفوس، يطهر القلوب، يزكي هذه الأرواح. فالعلم يزكي هذه الأرواح، فينبغي لطالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة، وأن يجاهد نفسه، وأن يجتهد في مجاهدة نفسه بتزكيتها وإضعاف ما طبع عليه من الأخلاق الرذيلة. فالأخلاق يقول أهل العلم منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فإذا طبعت على خلق ذميم فينبغي لك أن تجاهد نفسك. ولابن حزم رحمه الله كتاب نفيس: أوصي طلاب العلم أن يديموا النظر فيه، وهو كتاب مداواة النفوس. وباب الأخلاق باب عظيم يا إخوة. بعضهم يظن أن باب الخلق، بعضهم إذا تكلمت في الأخلاق قال لك دعنا من الزهديات. لا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. شيخ الإسلام من فقهه ذكر الأخلاق في آخر العقيدة الواسطية: أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم إيمانا. لا يا عبد الله، ينبغي على طالب العلم أن يكون حسن الخلق مع إخوانه، رفيقا متواضعا لينا سهلا نصوحا، أن يكون ذا خلق مع أهله، مع زوجه، مع أبنائه، مع أبيه، مع أمه، نسأل الله العافية. بعض طلاب العلم جنته لخلانه وأصدقائه، وناره لزوجه. إن دخل إلى بيته دخل كالأسد، وجه عبوس، ولا كلام ولا مداعبة. أين العلم؟ أين العمل بالعلم؟ أين العلم الذي منه من ثماره أنه يهذب النفوس ويجني به الطالب الأخلاق العظيمة الفاضلة؟ لا يا عبد الله، لابد أن تجاهد نفسك. طالب علم لابد أن تكون محققا للبر مع أبيك، مع أمك، مع جيرانك. أنت صاحب دعوة، ينبغي أن تكون قدوة للناس حتى يقتدوا بك. أما إذا كانت أخلاقك سيئة، سب وشتم ومعارك في المساجد لا تقدر المصالح ولا المفاسد، نسأل الله العافية، حتى الناس سيكرهونك ويكرهون ما عندك من الخير. فاتق الله يا عبد الله، فإن من ثمار العلم كما ذكرت لكم أنه يهذب النفوس ويزكيها، ويكون صاحبه على خلق عظيم. أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كان قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالله الله في مجاهدة هذه النفوس، في تهذيب أو مجاهدة أنفسنا على أن نكون من ذوي الأخلاق الطيبة المباركة. وأخيرا من ثمار العلم أن يكون الإنسان على بصيرة في دعوته. فمن فضل الله عز وجل ومن توفيقه أن من على هذه الدعوة السلفية بهؤلاء العلماء، فمن خصائص هذه الدعوة أنها تعتني بالعلم وترجع إلى علمائها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم يجعلك على بصيرة في دعوتك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فصاحب العلم يكون على بصيرة، يعرف قدر العلماء ويجلهم قولاً وعملاً، لا يتقدم عليهم، ويحسن الظن بهم ويذكرهم بخير، ويرجع إليهم في الملمات وفي النوازل، لا يحكم العواطف، فإن العواطف عواصف، ولا يحكم هواه، ولا يحكم نفسه الأمارة بالسوء، إنما يرجع إلى العلماء الراسخين، إنما يرجع إلى هؤلاء العلماء الربانيين. فقد قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه: لا زالت الأمة في خير ما بقي علماؤها، فإذا ذهب أكابر العلماء هلكت، أو كما قال رحمه الله: فالله الله في أن نسلك طريقة علمائنا الراسخين، فهم سفينة نوح في ظل هذه الفتن وهذه الأمواج، وأن نكون على نهجهم وطريقتهم، وأن نجلهم وأن ندعو لهم. فعلماؤنا هم سفينة نوح، فالله الله في التمسك بغرسهم. والله لولا الله ثم جهود هؤلاء العلماء الربانيين في بيان الحق بتفاصيله ودلائله، وأيضا في بيان الباطل وفضحه وهتك أستاره، لبقينا نسأل الله العافية في عمى. ولكن من علينا بهؤلاء العلماء الربانيين كالشيخ العلامة ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع والشيخ مقبل والشيخ عبيد وغيرهم من علماء هذه الأمة، من الله علينا بهم فبانوا لنا السبيل. فالله الله في التمسك بغرزهم والسيل على منهجهم وطريقتهم. فيقول بعض السلف: العلماء أرحم من الآباء والأمهات، لأن العلماء يسعون في وقايتك من نار الآخرة، والآباء والأمهات يسعون لوقايتك من نار الدنيا. وانظر إلى أهل البدع والأهواء، ضلوا في دعوتهم لأنهم ما أخذوا العلم النافع، وما اتبعوا السبيل، وما اتبعوا هذا الصراط المستقيم، فقدموا أفكارهم وعقولهم وأهواءهم ومناماتهم، قدموها على العلم النافع، على النصوص، على الكتاب والسنة، فقالوا في الكتاب والسنة أخبار أحاد، وقالوا لا تفيد القطع، ولا تفيد القطع، وإنما تفيد الظن، فتركوا الحق فشغلوا بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصي نفسي وإياكم بالتمسك بغرز العلماء والسير على دربهم وطريقهم، وهذا مما أوصى الله به وأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الصحابة والأسلاف رضي الله عنهم جميعا، أنهم كانوا يرجعون إلى علمائهم ويتمسكون بغرزهم ويردون أمرهم إلى أهل العلم الراسخين. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. فالله الله يا إخوتاه في الاجتهاد في تحصيل العلم وطلبه، فنحمد الله أننا شغلنا بأن أهل السنة والسلفيين اشتغلوا بالعلم وتحصيله ونشره وبثه بين الناس، بينما أهل الباطل اشتغلوا بالفتن، واشتغلوا بماذا؟ بالفتن وسفك الدماء بغير حق وإلى غير ذلك من المسائل. وأما أهل السنة فهم أهل خير وأهل رحمة، وقد قال شيخ الإسلام: وأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، وأرحم الناس بالخلق. وقال رحمة الله عليه: أهل السنة جمعوا بين العلم والرحمة والعدل، فأنتم في خير. فالله الله في التمسك بهذا السبيل والسير على طريقة العلماء والجد والاجتهاد في تحصيل العلم والعمل به.

وأن يعيننا وإياه على تحصيل العلم وبثه ونشره بين المسلمين. وأنتم أيضاً بارك الله فيكم على حرصكم وحضوركم وجلوسكم، فهذا مما يحفزه ومما ينشطه. وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: أنتم منة علي ولست أنا بمنة عليكم، لأن الطلاب هم الذين يعينون الشيخ على المراجعة وعلى الرجوع إلى الكتب وعلى التحضير، وهذه منة، هذه منة على طالب العلم وعلى الشيخ إذا جلس له طلاب العلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في الجميع وأن يجزيكم خيرا، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في أهل هذا الحي وهذه المنطقة وأهل هذا المسجد. وأيضا نقول جزا الله خيرا الإخوة الذين هم يقومون بحراسة هذا المسجد وتأمينه، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولولا بعض الظروف لأحببنا أن نشارك الشيخ أبا مصعب في هذه الزيارة، ولكن نعدكم إن شاء الله الخير بإذن الله سيأتي ويجتمع طلاب العلم في إفادة إخوانهم ومذاكرتهم ومدارستهم معهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. واعذرونا على الإطالة.